الإمام النووي رحمه تعالى ونفعنا به. إلى الحديث الثالث، الأمر بأداء الأمانة، وهو الحديث الذي يرويه كثير من وأحبه رضي عن النبي الله عليه وسلم أنه يجمع الله تبارك وتعالى المؤمن المؤمنون حتى تزلف لجم فيأتون آدم الله عليه فيقولون يا أنس افتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء أو وراء وراء كلاهما زائد. ندعو إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب لذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبة الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم برق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالكم أو أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجل ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. ذكرنا في الدرس الماضي من تفسير هذا الحديث الشريف ما يتعلق بعصمة الرسل والأنبياء، والجواب على إشكال قد يخطر في البال من خلال كلام سيدنا آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، وكانت خلاصة ما قلنا أننا نعلم أن عصر التكليف ربما بدأ على الأرض ولم يبدأ في الجنة، كان سيدنا آدم فيها تكليف ما، وهذا شيء متفق عليه، وإنما بدأ التكليف بعد أن اهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وكان الإيمان بالتكليف مقترنا مع قوله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بناء على ذلك إذا كل الأوامر والنواهي التي كانت قبل عصر التكليف كانت أوامر إرشادية ولم تكن أوامر تكليفية، هذا شيء. الشيء الثاني أن نتيجة عدم تطبيق الأمر الذي توجه من الله إلى سيدنا آدم سمي معصية صحيح، لكن هذه التسمية كما قال العلماء إنما جاءت على سبيل المشاكلة، أي تشبيها بمعصية أحدنا عندما يكلف بأمر من الله فيعرض عنه، هذا الإعراض يسمى معصية، هي معصية شرعية، أما ترك الأمر الإرشادي فمعصية ولكنها معصية لغوية. وقد ضربت لذلك مثلا في كتاب الله عز وجل عندما يأمرنا الله عز وجل بالإشهاد في البيع، فالإشهاد في البيع ليس أمرا تكليفيا، الرجل لو باع أو اشترى ولم يشهد لا ينتكب عذرا ولا يخالف أمرا حتى لا يرتكب ما يسمى بالكراهة التنزيهية، ولكنه فعل شيئا يتحمل مغبته، ربما جرى خلاف بين الطرفين ولم يستطع القضاء أن ينتصر لصاحب الحق لأنه لا توجد وثيقة تظهر لصاحب الحق حقه. هذا أمر إرشاد كما قال العلماء، ما سماه الله عز وجل بالنسبة لأكل سيدنا آدم من الشجرة سماه معصية، هذه التسمية ليست تعني المعصية الشرعية إنما هي المعصية اللغوية، أو قيل لها معصية على سبيل المشاكلة. وقد نسب الله عز وجل إليه الغواية، ما كما نقرأ في كتاب الله عز وجل فالغواية، والغواية ليست غواية الإنسان الذي يكلف بشرع فينحرف عنه معاذ الله، ولكنها ايضا الغواية اللغوية. ونحن نعلم ان كتاب الله عز وجل مليء بالعبارات المجازية والقائمة على المشاكلة، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا له. طبعا الحكم على الشيء فرعا عن تصور، من الذي يتصور ان الله ممكن ان يستحي حتى يسلب الباري من ذاته الحياة؟ لكن هذا الكلام جرى على سبيل المشاكلة. الباري يقول ومكروا ومكر الله، يقول الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أرأيت إلى هذه الكلمة، هل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يستهزئ بأحد بالمعنى المألوف عند الإنسان وهو معنى الاستهزاء لغة؟ هذا من قبيل المشاكلة. هل يمكر الله والمكر صفة مرجولة؟ لا يمكن، هذا من قبيل المشاكلة، والمشاكلة فنا عربيا من فنون البلاغة معروف. ولعلي ذكرت لكم مرة شاهدا على هذا البيت المشهور المعروف، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. من المعلوم ان الصيادة لا تطبخ، ولكن الكلمة دارت على سبيل المشاكلة. يعني الرجل يصور انه دخل بيت اناس في حالة شديدة من البرد، والامطار قد دللت ثيابه، والرعدة تسري في أوصاله، رأوا حالته هذه ورأوا كيف يلتهب جسمه من البرد، وما تنبهوا إلى أنه يحتاج إلى شيء يدفئه، قالوا اقترح شيئا نطبخه لك. جاء الجواب بأسلوب بليغ رائع، قلت اطبخوني جبة وقميصا. إذا كنتم لا تعلمون من الدنيا إلا فن الطبخ، فاطبخوني ثيابا. هذا الذي يسمى المشاكلة. قول الله عز وجل عن آدم إنه عصى مشاكلة بين العصيان المألوف في حياتنا التكليفية وذلك المعنى. قول الله فغوى أيضا من هذا القبيل، فإن عز على أحد من الإخوة أن يفهم هذا الكلام فليتذكر ما قلت في أول الحديث أن عصر التكليف متى بدأ؟ في الأرض وليس في الجنة. ذلك كل التناقض بين التكليف وبين وجود الإنسان في الجنة. بل يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى حرية كاملة لك تصرف كما. أين التكليف؟ لا يوجد التكليف. وممكن لآدم أن يشكو عصيانه وأن يتصوره عصيانا كبيرا كالذي يصدر من أحدنا. لآدم أن يتصور هذا، وقد شرحت في آخر الدرس الماضي مصدر هذا التصور، فقلت إن الإنسان بمقدار ما تعلو درجته عند الله وبمقدار ما يفيض قلبه عبودية لله وحب لله عز وجل يرى أنه مقصرا مهما صار في طريق تنفيذ الأوامر. الحب يشعر صاحبه مهما أدى حقوق المحبة ومهما قطع حياته وزودها في سبيل هذا الحب يرى أنه قد أقضى حياته وأذاب عمره ولم يعطي شيئا من حق هذه المحبة. هذا شيء طبيعي عند الإنسان عندما يفيض قلبه بشعورين اثنين، أولهما شعور العبودية للخالق عز وجل، ثانيهما شعور الحب الذي يتوج الشعور الأول. فليس غريبا أن يتصور آدم أنه عصى وأن يبكي على عصيانه وأن يقول هذا الكلام للناس. وما نقوله عن آدم نقوله عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وسائر الرسل والأنبياء. ولكن لما أن نتساءل أيضا لماذا لم يلهم الله هؤلاء الناس، أو لم يلهم الله، هذا شيء سيجري يوم القيامة، أن يتجهوا إلى رسول الله رأسا وقد عرفوا في دار الدنيا هذا الخبر وعرفوا مكانة رسول الله عند رب العالمين. الحكمة كما قال شراح هذا الحديث أن يستبين فضل رسول الله على سائر الأنبياء وأن يتجسد بهم. يتجهون إلى آدم فيعلن أنه ليس أهلا لهذه المرتبة أن يشفع في الناس جميعا، ويأتون إلى من بعده إلى إبراهيم مثلا فيعلن أنه هو الآخر بعيد عن هذه المرتبة الخلة، إنما كنت خليلا من وراء وراء، أي أين أنا من تلك الخلة التي تعطيني حق هذه الشفاعة. كذلك وبهذا الشكل تتجسد المزية التي آتاها الله حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام. واستعينا في درسنا الماضي عند أطروحة أجبنا عنها باختصار وأحلنا الشرح وتفصيل الجواب عنها إلى هذا اليوم. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لعباده الذنوب، وهو الذي يصفح، وهو الذي يتوب، ولا يشفع أحد عنده عند الله عز وجل إلا بإذن منه إلا بعد أن يأذن الله كما يقول لمن يشاء ويرضى. إذا كان منبع الشفاعة هو الله، وإذا كان معين الرحمة هو ربنا وخالقنا، فلماذا هذه الدورة الطويلة ولماذا هذا التعرج في الطريق؟ والله عز وجل كما قلنا وكما نعلم لا يحتاج أحدنا إلى وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج ربنا إلى وسيط ولا نحن نحتاج إلى وسيط يتوسط بيننا وبين الله عز وجل. إذن فينا هذه الوساطة بيننا وبين رحمة الله المتمثلة في شفاعة إن محمد عليه الصلاة والسلام أو في غيره. الجواب: ينبغي أن نعلم ذات أبي جبل. معنى التوحيد في جملته وتفصيله: الرحمة الحقيقية مصدرها الله، والمغفرة مصدرها الله، والصفح عن التوبة مصدرها الله، والإكرام لا يصل إلى الإنسان إلا من الله، ومن ارتاب في ذلك كفر وأشرك. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. ولكن بعد أن يستقر هذا المعنى بين جوانحنا، هذا هو معنى التوحيد، وتلك هي العقيدة التي تنهض على دعائم العلم والمنطق والمعرفة. بعد أن نعلم هذا، ينبغي أن ندرس سنن الله في الكون، سنن الله في عباده. من الذي يشفيك إن مرضت؟ من؟ الله عز وجل. وكلما نقرأ كتاب الله، نقرأ هذه الآية على لسان خليل الله: وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن الله عز وجل أقام نظام كونه على سنن، يتمثل في أن الله جعل الناس وسطاء بعضهم لبعض في الرعاية والتبية وفي العناية وفي الخدمة وفي الإسعاف وفي تقديم العلاج. أكذلك أم لا؟ من الذي يرزق؟ الله. تلك هي العقيدة الجاثمة في نفوسنا. ولو أن إنسانا ارتاب لحظة واحدة في هذه الحقيقة لكفر. إن الله هو، وانظروا إلى ضمير الحصر، هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن عد بعد هذا فانظر إلى سنن الله في الكون. ربط الناس بعضهم ببعض، فجعل زيدا وسيلة ربحك التجاري، وجعلك أنت وسيلة ارتزاق أخيك، وجعل فئة من الناس وسيلة للرزق الذي يأتي عن طريق الزراعة، وجعل الفئة الأخرى وسيلة للرزق أو المال الذي يأتي عن طريق الصناعة، وجعل فئة أخرى وسيلة للمال الذي يأتي عن طريق التجارة والكتح في السوق. وبحسب الظاهر تنظر إلى هذه الشبكة المتلاقية من الوسطاء، ربما أنشدت هذه الشبكة فاعلية الله، وتبدك عن الآية القائلة: إن الله هو الرزاق. هو الذي يعينك في أعمالك التي تتحمل أعباءها في هذه الدنيا؟ المعين هو الله، والعاجز هو من لم يسعفه الله. حقيقة لو ارتدت فيها لكفرت. ولكن انظر إلى سنن الله في الكون. حفظ الله عباده على خدمة عباده، وجعل رسول الله مرتبة من يحمل متاعا لإنسان على دابته مرتبة المتصدق، مرتبة المسبح المحق الحامد المهلل المكبر، في حين أنني لست بحاجة إلى من يعينني وإن كان أقوى مني، ما دام قد وقر في قلبي الحق القائل أن الله فقط هو المعين. من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ الله. من الذي يجيب الدعاء؟ الله. ومن الحري بأن يدعى؟ الله. لأن كل ما عدا الله فقراء يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. يا عجبا، كيف يطلق باب الفقير فقير مبتع؟ كيف؟ حقيقة المنطق الاعتقادي يقول لا داعي اطلاقا الى ان اتجه الى مخلوق الا الى الله. لكن عد الى سنن الله في القرآن، بعد ان نظرت الى موضوع الخدمات الطبية والخدمات الارتزاقية والمعونات الجسدية المختلفة وشتى الروابط الاجتماعية التي يتعاون الناس فيها كما تعلمون، عد ايضا الى هذه الظاهرة، تجد ان الله عز وجل جعل بشرعه الواضح جعل الناس وسطاء بعضهم لبعض حتى في مغفرة الله وحتى في فتح الله عن العاصين وتوبته عليه. فإن كنت في شك من هذا فاقرأ كتاب الله، ولست بحاجة إلى أن تقف أمام الاجتهادات. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. حتى عربي اللسان والجنان ماذا يقول هذا الكلام؟ كلام من؟ كلام الله. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، الحديث عن الآباء الصالحين الذين بلغوا مرتبة عالية لم يبلغها الأبناء، واتبعتهم ذريتهم، لكن ما اتبعتهم في كل أعمالهم وشؤونهم الدنيا، اتبعتهم فقط بالإيمان. أما المراتب العليا المتمثلة في الورع، في كثرة العبادة، في كثرة التمثل لله عز وجل، ليسوا هناك. واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان المفهوم المخالف أي لا بغيره. يقول الله ألحقنا بهم ذريتهم، انظر إلى الرابطة التي رسمها، ألحقنا بهم ذريتهم أي جعلنا ذريتهم في حكم آبائهم. بفضل ماذا؟ بفضل الآباء، أي جعلنا الآباء شفعاء للأبناء. هذا كلام من؟ كلام الله. ثم يقول، يعني الإنسان قد يخطر في باله لعل الله يوزع مثوبة الآباء بين الأبناء، وينظر الأب يوم القيامة فيجد أن شرائح أعماله قد قلت، لأن الكثير منها قسم بينه وبين ذريته. البيان الإلهي ينبه، لا لا لا، وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا من عمل الآباء من شيء. نص واضح، هذه سنة الله في الكون. وأنا قلت في الحقيقة في اليوم الثالث من وفاة والدي رحمه الله ذكرت فيها رؤيا رآها رسول رآها والدي قبل وفاته بأيام. دخلت عليه قبيل صلاة الفجر ووجهه يتهلل سرورا، قال لي لقد رأيت الليلة رؤيا أسأل الله أن تكون صحيحة، لأن كانت صحيحة فلن تجدوا بشرى أجل من هذه وأعظم. قد رأيت أن القيامة قد قامت وأنا واقف في ازدحام الناس، ورأيتني وقفت بين يدي رب العالمين، وخاطبني الله قائلا كنت تعظمني في الدنيا فاليوم أكرمك وذريتك. أما إكرام الله له فواضح، لأنه كان يعظمه فعلا. كانت المزية العجيبة الكريدة الواضحة في والده رحمه الله هذا التعظيم الذي كان يأخذ عليه لده. فكان أكرمه واضح السبب، لكن وزري أكرمية ماذا صنع؟ ماذا فعل؟ تلك هي الشفاعة التي يتحدث عنها البيان الإلهي في تلك الآية، والتي يتحدث عنها رسول الله في أحاديث كثيرة صحيحة معروفة في باب الشفاعة ترجع إلى الصحاح. نعم. والتي يتحدث عنها سائر العلماء. الآن أسأل عن الحكمة. طيب لماذا؟ إذا كان الإنسان مكلفا أن يعتقد أن الله هو النفاع وهو الضار، هو النافع وهو الضار فقط، إذن لماذا أمرنا الباري عز وجل أن نتعامل في الحياة بطريقة لا تتفق وهذه الحقيقة؟ الحكمة من ذلك تشيع آثرة الأنفة بين الناس، وأن تمتد جسور المودة بين القلوب، وأن يترابط الناس بحبل الحب، وأن تتحرك قافلة الإنسانية على النهج الذي رسمه الله بدافع أساسي واحد هو هذا الحب، حكمة إلهية باهرة. فلو لم يربط بيني وبينك برابطة الخدمة الطبية إن مرضت أو إن مرضت لن أشعر بفضلك علي، ومن ثم لم أشعر بما يجذب حبا في قلبي لك. ولو لم يربط الله بيني وبينك بكذا ولحمة التعاون من أجل الرزق أعينك في كفاحك على طريق الالتزام وتعينني انا اختصاصي عجل وانت اختصاصك فكري، اختصاصه في الزراعة والاخر في الصناعة، والشريعة تهمس في اذاننا جميعا ان علينا ان نخلص في خدمة كل منا للاخر، وان لا يخادع الواحد منا صاحبه، وتطبق هذا الشرع ونتقابل بوجوه من الإخلاص والخدمة التي لا يعكر صفوها زغل. أقدر عندما تشيع هذه العلاقة كم تفني وشيجة الحب بين هؤلاء الناس. الباري سبحانه وتعالى نعم يأمرك بأن لا تسير ساعة في شارع إلا وأنت تنظر يمينا وشمالا إلى ضعيف لتقرع إليه بمعونة. إذا إنسان قد أصابته زائحة أو وقع في مأساة تجلس إليه لتمسح كربه ولتجبر كسره. نعم. من هو جبار القلوب؟ والله هو الله، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نفعل شيئا، لكن ربك وظفك وكلفك وكلفني. اذا رأيت انسانا ظهرت سيما الحزن تجلل وجهه، اعظم قربة اتقرب بها الى الله ان اجلس اليه وادخل السرور على قلبه بكل ما املك. فاذا رأيت ان سيما الحزن قد زايل وجهه وأن الفرحة قد ابتسمت على وجهي فإنني أكون قد فزت بعمل لعل الذين يقومون الليل بطوله لا يفوزون. طيب ألا يستطيع الله أن يدخل هذا المعنى في قلبي؟ ذلك هو القدر. لكن ربي يريد أن تسلك إلي طريقا وأسلك إليك طريقا استيقظ وشائز المحبة بيننا ألف القلوب، ويجتمع من خلال ذلك تنقدح هذا وينقدح المعنى الكلي الإسلامي الذي أرساه الله عز وجل. فالمعنى يتممه معنى شخص. عندما أجد رجلا حتى وصموا فيه الصلاح والتقوى، مطلوب مني ان احسن الظن فيه وان اجلس اليه واتواضع له وان اساله الدعاء لي نعم، وان اكرمه وابدله. كل منا ينبغي ان يكون على ذكر من هذه الحقيقه. إذا رأيت إنسانا إلى جانبك قد لا تتيسم فيه مظاهر التقوى الباردة، لكن الإسلام علمنا أن نحسن الظن بكل إنسان. ما وسعنا ذلك طبعا، ما وسعنا ذلك. يدله على أساس اليقين بأنه خير منك، يدله على أساس اليقين بأن فيه مزايا ليست فيك، وإن تم ترجو الله أن يكون شفيعا لك يوم القيامة، وهو الآخر ينظر إليك هذه النظرة، والآخر ينظر إليك هذه النظرة. إنساني إلى شدة إكرام الناس كل منهم للآخر، في حين أننا نعلم يقينا أن النافع هو الله. لكن ماذا يقول حبيب الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس. رد الى الرب بين هذا وذاك. شكر الله سلم الوصول اليه شكر الناس، سواء في الامور الدنيويه او في الامور الاخرويه. اانتم ايها الاخوه بحاجه الى ان تجتمعوا في هذا المجلس وتصبوا الى شخص مثلي يحدثكم عن الاسلام؟ والله انتم في غنى عن هذا. ولو شككتم في هذا لكفرتم. الباري سبحانه وتعالى قادر ان يدخل الهدايه في شفاف افئدتكم، اصحيح هذا ام لا؟ لكن الباري يريد ان يفيدني بكم وان يفيدكم بي. الباري اقام الموظف على هذا حتى اقول كلمة حق القى ثوابها يوم القيامة. نعم، ان رزقني الله الاخلاص في ذلك، وحتى يكتب لكم الاجر في السعي الى هذه الواسطة. الكون مليء بالوثائق، ولكن الذي وضع الوثائق هو الله. وهذا المعنى هو الذي استخرجه الامام الرازي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كن ظاهرا مع الخلق باطنا مع الحق. اي اذا خرجت الى السوق وتعاملت مع الناس فقد جسور الالفة فيما بينك وبينهم. استقبل اكرام من يكرمك بالثناء والحمد والشكر له. استقبل رعاية من يرعاك، طب من يسببك، الرزق الذي يصلك من الله لكن عن طريق عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. احسن وفادة هذا كله اليك، وتعامل معه وكأنك لا ترى منابيع هذا الخير الا في هؤلاء الناس. لكن هذا في الظهر. فيما يتعلق بالثناء والشكر والصلة الاجتماعية التي تقفل إقامة المجتمع على وشوشة الحب. فإذا خلوت إلى نفسك فاعلم أن الكون كله في قبضة الله، وأن الأمر كله عائد إلى سلطان الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الله يسخر من يشاء من عباده لمن يشاء. إن نظرت إلى الأعلى عشت مع الناس وأنت تتفاعل معهم محبا ومحبوبا، وإن نظرت إلى الجزء عشت مع الله في توحيده. لن تجد إلا ينبوعا واحدا ومصدرا واحدا لذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا المعنى زايلنا الإشكال النهائي. التوسل بهذا المعنى شرع الله. وما التوسل؟ الاستشفاع بما نتوقع ونتوخى ان يجعلهم الله شفعاء لنا. ارأيت الى الشفاعة اثابتة هي في نص القرآن ام لا؟ إذا رأيناك بسة في نص القرآن بتقرير من الله، إذا كيف أتعامل مع من جعلهم الله شفعاء لي؟ أستشفع بهم. إذا كان والدي أتوقع أن يجعله الله شفيعا لي، أفلا أتوسط بمن جعله الله شفيعا لي إلى الله؟ أقول يا رب أنا لم أبلغ درجة الربانية ولا عبادك درجة عبادك الصالحين، أنا مسرف على نفسي، أنا ضعيف، أنا مرتكب من كثير من الموبقات، أنا جريح أوزاري، لكن رزقتني والدا أكرمته بالتقوى، أكرمته بالصلاح، أكرمته بتعظيمك، أنا أتشبث بأديان هذا الوالد الذي أعلنت في كتابك أنك جعلته شفيعا لذريته. إن كان بينه وبينه قاسم مشترك أساس من الإيمان، أأنت بهذا تفعل ما يشين مع قرار الله إذ جعله شفيعا لك؟ أما يلتزم أنت في عملك ملتزم، ولو أنك أعرضت لكنت معرضا عن سنة الله سبحانه وتعالى في الكتاب. لكن لا تنسى أن معين هذا كله من خذ ما شئت من الترع والسواقي، ولكن لا تنسى أن السواقي تأتي إليك من الينبوع الأول. هذه هي الحقيقة. عندما وقف ذلك الصحابي الجليل في عام الرمادة بعد ان ذبح شاة ونظر واذا بعظامها حمراء من شدة الهزال، طبق الشاه وهرع الى مثوى رسول الله ووقف امامه وقال يا رسول الله اغث امتك. استغاثة هذه اكثر من توسل. اغث امتك. تقل ماذا لم يرمق بطرفه الى السماء ويقول يا رب أغف عبادك؟ لأنه كان متفاعلا مع هذه السنة الربانية، يعلم بعقيدته اللا واسطة بينه وبين الله. احفظوها جيدا لكي تعلموا كيف كان سلفنا يجمعون بين العقيدة وبين الأدب مع نظام الله وسنته في عباده. يعلم يقينا ان لا نافع ولا ضار الا الله، لان رسول الله لا يملك من الامر شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله شفيعا لعباده ام لا؟ اكرمه بهذه الحضرة ام لا؟ يقينا. فاذا اخبرنا الله انه قد اكرم رسوله بان جعله شفيعا لنا، ردة الفعل عندنا ماذا تكون؟ أن تترك باب رسول الله الذي جعله الله شفيعا لنا ليدعو الله سبحانه وتعالى لنا بالمغفرة والمثوبة، ولكي يرفع هذه الحالة عن المسلمين. بهذا المعنى ذهب ذلك الصحابي إلى ذلك إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما غدا الى عمر ما انكر عليه عمر. الحديث صحيح ايها الاخوة، ابن كثير من المحدثين ذكر له عدة طرق في كتابه البداية والنهاية، وقال انه حديث صحيح لا يدخله اي ضعف اطلاقا. سيدنا عمر ما انكر عليه، هو الموحد وهو الذي يعيش معاني التوحيد. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رآه ذلك الصحابي في رؤيا، لذلك ما قال لرسول الله أغث أمتك، رأى رسول الله في رؤيا قال له ابنكم ستغاثين، فأت عمر وقل له عليك بالكيس الكيس. وذهب هذا الصحابي إلى عمر وأنبأه بما فعل وقال ورأى، فتكعب ودعا الناس الى المسجد وصعد فيه المنبر وخطب وسألهم ماذا تفهمون من هذا الكلام الذي يقوله رسول الله؟ فقاموا يتصايحون وقالوا إن رسول الله يستفتئك ويطلب منك الخروج لتستقي بنا. فخرج عمر فاستبقى يتوكل كما تعلمون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوصل بالعباس لا يعمل دلالة مناقضة أن التوصل برسول الله غير جائز. معاذ الله، كيف وفي اليوم السابق توصل ذلك الصحابي بمن؟ صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وهكذا اذا علمنا ايها الاخوة الحكمة من هذا النظام الرباني. لو عشنا معنى التوحيد في معاملاتنا دون ان ننسجم مع السنن الكونية التي اقام الله هذا المجتمع الانساني عليها لتفككت عرى الود بين الناس بعضهم بعض. انا عندما امرض بدلا من ان اطرق باب طبيب او ان يرعاني اخ او ان ترعاني ام وتسهر علي، ادعو الله دعاء معينا واذا بقد شفيت. نعم، وكل الناس هكذا. وبدلا من ان اذهب الى السوق فاستعين بصاحب لي لاتعامل معه في عمل تجاري، بدلا من ان اجمع جهدي وجهده في ان نبني مشروعا صناعيا، بدلا من ان اذهب فافلح الارض واستخرجها الرزق، ماذا اصنع؟ ارجع اتبتل وادعو الله واقف في محراب العبودية لله واقول الباري عز وجل كلفني ان امارس العبودية والرزق سيأتيني. لا ارتبط بك ولا ترتبط بي، لا تستعين بي ولا استعين بك. ولو ان كل انسان ارتفعت طاقته او انحطت لم يحتج الى انسان يعينه، وانما يبتق ببعض الأدعية وببعض الآيات، وإذا بالقوة جاءت إليه من لدن رب العالمين. كلنا نعيش بهذا الشكل، ادعو تطور هذه الحياة. إذا لتحولت علاقة الناس إلى تبادع، وإذا ما قامت صلة تعاون بين الناس بعضهم مع بعض. وبالرحم، الرحم صلة تكوينية، تتوجها صلة تكليفية. الرحم صلة تكوينية، ابناء عمومة، ابناء خلولة، اطهار، ثم اننا جميعا ارحام. هي الصلة التكوينية. هذه الصلة التكوينية امرنا الله ان نغذيها بماذا؟ بالصلة التكليفية. اطهار، ترعاني، ادعو لك، تدعو لي، تحسن الظن بي، احسن الظن بك، اجعلك وثيقا الى الله سبحانه وتعالى عندما اجدك خيرا مني، وتجعلني تجعلني ايضا وثيقا الى الله عند من فاني خيرا منك. لكن اترى الى هذا التوسط هل يخدش شيئا من بنيان التوحيد؟ يخدش؟ لو كنا يخدش لخدش توحيدنا ونحن نطرق باب الاطباء، لقدش توحيدنا ونحن نطرق باب الصيادلة، لقدش توحيدنا ونحن نستعين باخواننا في سبيل كبح رزق عمل معونة. فهل يخدش التوحيد بشيء من هذا؟ لا، نحن نتعامل مع سنة الله، نحن نتعامل مع نظام الله سبحانه وتعالى. اعتقد ان هذا الموضوع اتبع بيانه. ثم ان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيكون محمدا صلى الله عليه وسلم فيكون فيؤذن له. قف امام كلمة فيؤذن له، ها هنا تتمثل امامنا حقيقة التوحيد، وتتمثل امامنا حقيقة قول الله ليس لك من الامر شيء، والا لما احتاج رسول الله الى ان يستأذن فيؤذن له. كذلك وعند هذه الكلمة تتضح أن العملية كلها عملية تشريف لرسول الله وليست عملية وساطة حقيقية بين الله وبين أحد من عباده. والتكامل هنا هو المطلوب. اسمع قول الله ليس لك من الأمر شيء وعش في الوقت ذاته مع قول الله سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. لا يملكون الشفاعة إلا من ارتضى من عباده. لذلك من وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. نعم. وقم ملك في السماوات والأرض لا تنفع شفاعتهم أيضا هكذا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اجمع بين هذا وهذا وإلا أسقط التكامل وكأنك تستخدم عربة تريد أن تسيرها على عجلتين جانبيتين. قل ليس لك من الأمر شيء واعرف هذا ولكن اعلم الشرف الذي أكرم الله به رسولك ومن ثم نحن نتفاعل مع هذا الشرف بتوسلنا بمن جعله الله شفيعنا. ثم يقول وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبين أو جنبتين الصراط يمينا وشمالا. هذه الفقرة هي محل الشاهد في الحديث. ترسل الأمانة والرحم يتمثل كل منهما كإنسان صاحب دعوة مبتعد. الأمانة على طرف والرحم على طرف. ولم نتكلم عن الرحم وأهميته وكم أرسل الله الإنسان بحفظ الرحم لأن لنا حديثا مطولا في هذا في باب الآن. لكن حديثنا الآن عن الأمانة. يمثل الله كل منهما بشخص. لماذا يقومان على جنبي الصراط؟ قال علماء الحديث لكي يطالب الباري سبحانه وتعالى كل من يفد على هذا الصراط ممن ضيع واحدا منهما بأخذ الحق منه. فأما كل منهما يقف موقف المدعي الكل سيمرون من هنا. فما من إنسان يمر وقد ضيع في دنياه أمانة إلا ويأخذه هذا المدعي من تلاذيبه ويوقفه بين يدي الله عز وجل. رأى هنا أيضا مظهر من مظاهر الحقيقة التي نرسمها ونتكلم عنها. سبحان الله رب العالمين يحتاج إلى مدعي من الذي ضيع الأمانة ومن لم يضيعها؟ لا معاذ الله. لكن كما أقام الله دنياك على سنن كونية وسائق وأسباب وعلل ومعلولات جعل ذلك الموقف فضا لهذه الحياة التي نعيشها. هل الإنسان بحاجة إلى أن يشهد عليه لسانه بما نطق وأن تشهد يده بماذا اشترحت؟ لا يحتاج. لكن الباري الذي كلفنا في دار الدنيا أن نقيم نظام القضاء العادل وأمر القاضي أن لا يقضي بعلمه. انظروا إلى هذا الحكم الشرعي الدقيق. أمر القاضي أن لا يقضي بعلمه لا سيما في الجرائم وإنما يقضي بموجب الوثائق المادية الواضحة. يعني لو كان القاضي رأى جريمة بعينه وجاء المتخاصمان إليه وهو تحت خلف القضاء لا يملك أن يقول أنا لست هنا بحاجة إلى شهود إن كنت معكم البارحة رأيت القصة. أبدا. إذ أراد أن يمارس حقه شاهدا ينزل عن قيس القضاء يقف شاهدا أمام قاضي آخر وإلا وقف قاضيا ولا بد أن يأتي بشاهد آخر. ذلك حكم الله. البار يمضي نفسه بما قد ألزم به عباده في دار الدنيا. يقضي الرب يوم القيامة بين عباده فإذا أراد أن يحكم على أحدهم بمعصية اجترحها وأراد أن يحمله لم يحمله هذه الجريرة إلا بعد أن شاهدين أو أن يأتيه بوثيقة. تماما كما كان الله يكلف القضاة ان يكونوا دقيقين في تطبيقهم لموازين العدل. ينزل الباري عز وجل هذا، ومن ثم تتجسد الارض امامك شيء سخرها الله، تنطق الله، تتكلم بقدرة الله. نعم، الامر العظم على بدن هذه الحياة الشدود بين جوانحنا امانة، الغدقة التي لا يعلم كنها الا لها في هذا القفص الجسدي امانة، الشرع الذي بلغك الله اياه امانة، المسخرات التي وضعها الخالق تحت يديك يا اخي امانة، قدرتك التي تتمتع بها امانة، اسرتك، اولادك، بناتك، ذريتك امانة. ومن ضيع الامانة وقف بين يدي الرب غدا ليحمله جريرة ما ضيع. وهل اغرقكم في بحر من الامثلة عن الامان؟ الدين كله امان، وجسد الباري الامانة في كل المكونات في شرعه. وقد ذكرت لكم انت واوضحت ان من ابرز ما تتجسد فيه الامانة امانة الاسرة التي جعلها الله معلقة بالابوين، مطوطة بالابوين، يعني البنت امانة بين يدي الابوين، الولد كذلك، يربيهم، يرعاهم، يكرمهم، يقدم اليهم الرزق، والله هو الرزاق، لكن الله سخرك كما جعل رسوله شفيعا لك، جعلك اداة الرزق وأداة الإكرام لأولادك. هذه أمانة. وأنا والله لا أدري إذا أردت أن أضرب مثلا، ما المثل الذي آخذ وما المثل الذي أدع، وكلها أمثل مطبقة في حياتنا. بالأمس قيل لي فتاة بلغت سن الزواج وتخطب وتأتيها الكفء ليتزوج، ولكن الام تقف لها بالمرصاد تأبى ان تنال حقها الفطري، ان تنال حقها الطبيعي، وتصر اصرارها على ذلك، او لعل الاب ايضا يشاركها في هذا لا ادري. ابا تعلم هذه المرأة ان ابنتها امانة في عنقها؟ أبا تعلم كم قال رسول الله وكم أوصى رسول الله الأب والأم بإكرام البنات بالذات؟ أبا تعلم أن رسول الله يقول النساء شقائق الرجال، ويقول في حديث آخر صحيح ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم؟ شكرا. أنا أسأل أين هي الرحمة المودعة في قلب هذه الأم؟ أين هي الرحمة المودعة في قلب هذه الأم؟ أنا تذكر هذه الأم يوم سعدت بزواجها؟ أنا تعلم أنها تستعيد أحلام زواجها ما بين حين وآخر وتسعد بتلك الأحلام؟ أنا أعلم أنها تحتفظ يقينا في خزانتها بكثير من الألبسة والذكريات والحلي التي تعيد إليها سعادتها الذاهبة حلما؟ كيف ترضى إنسانيتك أيتها المرأة الإنسانة، لا أقول المسلمة، أن تقصي هذا الحق عن ابنتك التي فطرها الله على مثل ما فطرك عليه؟ كيف جعلت من الحق الذي اكرمك الله عز وجل به سعادة تتقلبين فيها حتى اصبحت صاحبة اسرة واما لاولاد وبنات، فتى تحاولين ان تشقي ابنتك بان تقصيها عما لم تقصي نفسك عنه، وحرمتيه فتحرمينه ما لم تحرمي نفسك منه؟ كيف يهنأ لك نوم عندما ترقدين في ليلة من الليالي وأنت تتصورين أن ابنتك في الغرفة الأخرى تتقلب في عذابها الواصل. والله لو كنت مكانك لما استطعت أن أتصور هجوعا في الليل، ولا استطعت أن أنعم بزرعة ماء ولا بلقمة طعام، فكيف تجرئين على أن تعارض فطرة الرحمة التي ذرسها الله في كيان كل رجل وامرأة؟ وإن قلنا أنك محرومة من الرحمة، أفأنت محرومة أيضا من خشية الله؟ ألا تقرأين أو ألا تسمعين قول الله: ألا يظن أولئك أنهم مسؤولون؟ ألا تعلمين أن لك موقفا بين يدي الله؟ ألا تسمعين قول الله: ولا تعظموهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟ ما تعظم أن تحرم الأم أو أن يحرم الأب فتاته من حق الزواج من إنسان كفر؟ والرسول يقول: إذا جاءك من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتكلمني في التلفون ولا تستطيع أن تنطق بأكثر من كلمة، تريد أن تكمل الجملة غصة البكاء يقطع عليها حديثا، وما أدري ماذا تريد أن تقول، ولا تستطيع أن تقول أكثر من أن مشكلتها مشكلة زواج. وسمعت صوت امرأة من بعد تقول: اسكتي ولا كلمة ولا كلمة. نعم، ماذا أنا وضعت في هذا التليفون؟ أصدقكم أنني لم أستطيع أن أعود إلى طبيعتي إلا بعد ساعة، ولم أستطيع أن أشيح وأبعد هذه الصورة من خيالي أبدا. أن أسأل الله أن يتيسر هدوء هذا الكلام إلى هذه الأم، إلى سمع هذه الأم، أو إن كان الأب يشرقها فإلى سمع الأب أيضا. وأسأل الله أن يدخل في قلب كل منهما الرحمة، أو أن يدخل في قلب كل منهما الخوف من الله سبحانه وتعالى. أقول لهذه الأم: نحن راحلون عن هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة تطوى كما تطوى الصفحة من كتاب، أي كما يطوى البساط تطويه وإذا به أطمع شيء صغير. والله متع الحياة تذهب، أحلامها تضيع، سعادتها تتبدد، ولن يبقى للإنسان يرحل معه إلى الله إلا شيء واحد: رحمة مارسها في سبيل مرضاة الله، وسلوك سار فيه على نحو ما يرضي الله ومن أجل مرضاة الله سبحانه. أحد هذه الإنسان الذي مارس رحمته في حق عباده وجبر الخواطر المكنومة والحزينة، هذا الإنسان يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأم أنا أتوعدها وأنا صادق ولست بالمبالغ، إذ بقيت على نهجها هذا، وأتوعد أيضا زوجها إن بقي على نهج هذا، أن عذابا وذيلا من الله عز وجل سينحط عليه، وربما كان ذلك في دار الدنيا قبل الموت، وإذا لم يشاء الله أن يبتليها في الدنيا فذلك بشدة غضب من الله عز وجل. والله يقول في حق من اشتدت غضبته عليهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولكن عندما يطلق طارق الموت، وعندما ترحل هذه الإنسانة من حياتها، سيخلقها العذاب اليبيس، وستجد رصص الشقاء ملاحقها، وستجد مظهر ابنتها مظهر العذاب الذي لا يفارقها. ما هذا؟ ثم هذه هي الأمانة هذه هي الأمانة التي يتكلم عنها رسول الله والتي نبهنا إليها الله سبحانه وتعالى. الحياة ابتلاء، أنا ابتلاء لك وأنت ابتلاء لي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالأب فتنة لأولاده وأولاده وذريته فتنة له، والصديق فتنة للصديق، والشعب فتنة للقادة، والقادة فتنة للشعب، والناس كلهم رب العالمين جعلها فتنة لبعض، وجعل مفتاح هذا كله خدمة الناس بعضهم لبعض، حب الناس بعضهم لبعض، رحمة الناس بعضهم لبعض. هذا المعنى إذا لم يعشه الإنسان إن صلى صلاته لا معنى لها، إن صام صومه مردود عليه، إن حج حجه يكون لطمة في وجهه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. باب الرحمة باب واسع كثير وكبير جدا جدا، ولا يمكن لإنسان أن يرتكب وزرا في ذنب الله أشد من وزر كثر خاطر، ولا يمكن لإنسان أن ينال قربا من الله أكثر من جبر خاطر. وكم أعدت القول وذكرتكم بسبب قدرة الله على من؟ على من؟ مالك بن دينار. لكن هذا درس لهذه القصة، كان سكير، كان مرتكب، كان شرطي، نعم، قال وهو يتحدث عن سبب توبة الله له، سبب توبة الله لا يوقف أمام الكعبة ولا يتعلق بأستار الكعبة ولا دعا الله كثير أبدا. قد كنت ذات يوم في السوق وهو شرطي، رأيت اثنين يتلاحيان عن ذلك، ورأيت الواحد منهم قد ظلم الآخر ووقع الآخر تحت يديه مظلوما ضعيفا، فدخلتني الرحمة للمظلوم وشددت نفسي إليه، وسمعت المظلوم يقول يريد أن يمضي قائلا سيسألك الله يوم القيامة، فأنا إنما خرجت من السوق لأني سمعت رسول الله يقول من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة.